باب الابن وراح كل صراحة أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الحد آخر حد في شهر الكياك، وإحنا عارفين إن إحنا تعلمنا في شهر الكياك الكنيسة تعلمنا إن في أربع حدود، ودايما الأربع حدود فيهم قراءات من إنجيل معلمنا لوقا البشير الإصحاح الأول، وهو إصحاح كبير فيه 80 آية وبيتقسموا لأربع أجزاء كل يوم، حتى إحنا بناخد جزء بيعلن ربنا دي من خلال القراءات بتاعت الأربع حدود دي، كيف أن الله يفتقد شعبه بالرحمة اللي بيتمثل في الاسم يوحنا الحبيب، آسف يوحنا المعمدان، اللي هو مع كلمة يوحنا معناها الله، الله يرحم يعني. والنهاردة في الأحد الرابع اللي هو ولادة يوحنا المعمدان نشوف نلاقي القديس زكريا لما اتولد يوحنا، احنا عارفين ان هو كان فقد الكلام، كانش قادر يتكلم بسبب ان هو ما كانش مصدق البشارة بتاعت الملاك، لان احنا عارفين ان هم كانوا متقدمين في السن ما كانش عندهم اولاد، ولكن ربنا اراد ان هم يعطيهم هذا الطفل. اول ما اتولد يوحنا اتفتح فم زكريا وبدا يسبح وقال تسبحه، التسبحه طبعا فيها كلمات، فيها كلمات نبوه عن المسيح له كل المجد، والتسبيح طبعا دي دايما التسبيح بيعبر عن الفرحه، احنا طبعا ده شهر التسبيح واحنا دايما كنا بنسبح تسبيحه كياك، طبعا احنا عارفين تسبيحه كياك دايما غالبا بتبقى كل يوم في ايام الاسبوع السبع ايام في تسبيحه، لكن الـ احنا طبعا هنا بنعمل في يوم بس السبت تسبيحه كياك، فالتسبيح دوت هو تعبير عن الفرحه، دايما استخدم كتير قوي في الكتاب المقدس، نسمع عن مريم اخت موسى وهارون لما عبروا البحر الاحمر وبعد ما شافوا فرعون وجيوشه ماتوا وراهم، اخذ يقول كده ان مريم اخذت الدف وكانت ايه، وكان يسبحون الرب وقعدوا يسبحوا الرب، نوع من الشكر. فالتسبيح، التسبيح بيدي فرصة ان احنا بنشكر ربنا، بيدي فرصة، التسبيح ده درجة حلوة من الصلاة، لان التسبيح بيبقى غالبا ما بيبقاش فيه طلبات شخصية، كل الطلبات الصلوات اللي موجودة في التسبيحة صلوات تمجيد لله، صلوات شفاعات بالقديسين، فبتبقى درجة عالية خالص من الصلاة التسبيحة ديت، عشان كده من خلال التسبيحة ممكن ربنا بيعلن أسرار، لما بتكون دايما طلباتنا قدام ربنا مقدسة حضور ربنا بيبقى كبير قوي قوي قوي، لكن لما بتكون دايما احنا نقف قدام ربنا والطلبات بتاعتنا كلها طلبات مادية، ويا رب الشغل والفلوس والبيت والمشكلة دي تخلص والدين ده يتسدد والولد ده ينجح والمش عارف ده مين يشفى، كل دي طبعا طلبات كويسة، لكن المفروض تكون درجة رقم اتنين، الدرجة الأولى إن احنا نسبح ربنا، نسبح ربنا على رحمته على محبته على خلاصه، التسبيح ده الدرجة الأولى إن احنا نقول في ربنا، نتكلم في ربنا وفي محبته وفي اهتمامه بينا، وإن احنا ننظر إن الحاجات دي كلها الله ممكن يديها لنا من غير احنا ما نطلب، طلب الشفاء، طلب الرزق، طلب الستر، طلب النجاح، فكل الحاجات دي الله عالم بيها وقال انا هديها لكم بس في الدرجه رقم اتنين، عشان كده قال ايه، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، عشان كده التسبيحه دي درجه حلوه من الصلاه، فحلو اللي اشترك في التسبيح وان هو يحفظ التسبيحه، وممكن كده يحط كده منهج جديد في حياته كده في السنه الجديده، يقول ان انا كده احفظ التسبيح، احيانا في ناس بتتعطل عن حفظ التسبيح عشان يقول مثلا انها بالابطي، لكن هي بتبقى في اولها صعبه، لكن اول ما يبتدي يحفظ مع الشمامسه ويحفظ مع الشعب سواء كانت رجال او سيدات اولاد او بناتي كلهم بيتبسط، لما بنبتدي نحفظ بيبتدي يحط عينه على الترجمه الثانيه، بيقدر يعمل كده، في الأول بيبقى مشغول بالتسبيحة بس، بيبقى مشغول ان هو عايز يظبط الكلمات، عايز يظبط اللحن عشان لسه بيحفظ جديد. لكن تبص تلاقيه لما يصبر، بتبص تلاقيه خد الفرحة التسبيحة وابتدي يفهم كمان الكلمات. وعشان كده برضو الكنيسة رتبت ان دايما الكنيسة يبقى فيها صفين او فيها اتنين فرقتين قبل بعض، واحد شمال واحد يمين، عشان كل واحد يقول مرة، فيقول كده اثناء ما التاني بيقول انت ممكن تقرأ الترجمة بالعربي او الترجمة بالالماني عشان تعيش الكلام اللي بيتقال. فليها حلول كتيرة، عشان كده احنا ما نعطلش، ما نخليش الشيطان يعطلنا عن ان احنا نحفظ التسبحة وتكون بركة جديدة مثلا في 2016، اللي مش حافظ يبتدي يحفظ وياخد بركة التسبيح. عشان كده زي ما بقولك ان درجة التسبيح درجة عالية من الصلاة، فعشان كده حين ربنا يعلن كلام جميل من خلال هذه التسبيحة. وده اللي حصل مع زكريا في التسبيحة بتاعته. أول ما عرف بيوحنا انفتح فمه وقعد يسبح، وهو بيسبح ربنا أعلن على خلال التسبيحة الجميلة دي زي ما بقول لكم ثلاث حاجات حلوين قوي أثناء التسبيحة بتاعت زكريا. أعلن أول حاجة من حاجات اللي أعلنها أن الله جاي يخلص شعبه، أن ولادة يوحنا ده علامة قرب وخلاص على الأبواب، خلاص المسيح أو خلاص الله لشعبه. عشان كده يقول كده في الآيتين لوقا 1:68 و99، يقول مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، أقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة. طبعا الكلام هنا عن المسيح اللي هو هيجي ويفتقد الشعب، وكان دوت حس بيها زكريا بالنبوة وبالتسبيحة اللي بيقول، شاف في ولادة يوحنا ان هو ده الملاك الذي يسبق المسيح. فخلاص يعني المسيح خلاص شهور وجاي، فحس ان خلاص افتقاد الله للشعب ده قريب قوي. ودول الايتين اللي اتقال افكركم بهم، يعني بالالماني ارستنس كوت ارلوست ساين فولك. يبقى دي اول حاجة قالها زكريا في التسبحة، God erlöst sein Volk. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Hat uns einen starken Ritter erweckt im Haus seines Knechtes David. دي اللي قالها زكريا في التسبحة. فأعلن في التسبحة بتاعته، ربنا أعلن على فمه ان فداء ربنا لولاده خلاص على الابواب. وكلمه الافتقاد دي كلمه جميله لما نسمعها من ربنا، عشان ما حدش يزعل لو ابونا مثلا اثر في الافتقاد، ولا الخدام او الخادمات اثروا في افتقاد اولادهم في مدارس الاحد. ما نزعلش، اللي بيفتقد الكبير قوي مين؟ هو ربنا. ربنا يقدر يفتقد الواحد اللي حتى البشر ما يقدرش يوصل له. احيانا في ناس بتبقى تعبانه، وفي ناس بتبقى في ظروف وفي اماكن صعب الوصول ليها، ولكن الله بيتمجد ويوصل لكل انسان بيدور على ربنا وبيبحث عن ربنا. عشان كده اوعى حد يعطل خلاص نفسه ويعلق خلاص نفسه بحجج فاضيه، حجج مش هتنفعه في الاخره، ويقول ما حدش مثلا افتقدني وما حدش سأل عليا. لا، اللي بيفتقدك الله الذي فدانا زرع فينا وأسكن فينا الروح القدس، وكده ستنا الروح القدس فيكم، هو بيفتقدكم وبيرشدكم وبيذكركم بكل حاجة أنا قلتها ليكم. البشر ده حاجة، عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول كده، احنا كلنا عمال بطلين، يعني مهما عملنا، لو عملنا كل ما طلب مننا ففي الاخر برضو احنا عمال بطلين. فما تفتكرش مثلا لو ابونا قام بكل الواجبات اللي عليه، ولو خدام مدارس الاحد وخدمات مدارس الاحد قاموا بكل الواجبات اللي عليهم، ما تفتكروش ان ده هيخلص العالم. دي وسائل بس، لكن الذي يخلص هو مين؟ هو الله الذي بيفتقد الشعب، وهو اللي بيلمس القلوب. عشان كده خلي قلبك مستعد لافتقاد ربنا، ممكن ربنا يجي يفتقدك في لحظة وانت تبقى قافل قلبك وانت تبقى محجر قلبك، وفي الوقت ده ربنا واقف عمال يخبط على بابك ويقولك افتح انا عايز ادخل واقعد معاك، وانت قافل الباب بحاجة كتيرة ومنطق العالم، وانك انت بتاخد مواقف في العالم والمواقف دي بتخليك تقسي قلبك ضد رحمة ربنا وضد افتقاد ربنا. طبعا الخطية من الدرجة الأولى اللي بتخلي الإنسان ما يسمعش صوت ربنا، وهو ده اللي حصل أيام نوح وأيام سدوم وعمورة. أيام نوح يعني من الحاجات اللي تلفت النظر قوي إن نوح قعد يبني السفينة بتاعته حوالي 120 سنة، ودي يمكن من المعلومة اللي طبعا هي مش مكتوبة في الكتاب المقدس، لكن الدراسة بتوضح المعلومة دي وتأكدها، يعني إن استغرقت طبعا، وده وضع طبيعي في الوقت ده، لا كان في أجهزة ولا كان في حاجة تقطع الخشب ولا في حاجة تصنع الحاجات دي، وكل حاجة دي كانت يدوية، فكان وضع طبيعي إن سفينة بالضخامة دي تاخد الزمن ده. تخيلوا 120 سنة والراجل دوت ريقه نشف، عشان تعرف مش الافتقاد بس بتاع ما رجال الله هو اللي يكفي، ريقه نشف في 120 سنة ده، ويقول للناس توبوا اتركوا طرقكم الرديئة، اتركوا عاداتكم الشريرة، ربنا عايزكم. وهم قعدوا يقولوا كده الكلام اللي كان بيقوله نوح، عامل زي كأنه واحد بيخطرف، واحد مجنون. وده اللي بيحصل، هيجي آخر الأزمنة، يمكن واحد كان كتب مقولة كده، وهي مقولة أحد الآباء من القرن من حوالي 1600 سنة يعني، يقولك هيجي في الاخر خالص ان العالم كله هيبقى مجنون، لدرجة انهم لما يقابلوا واحد عاقل يقولوا شوفوا المجنون دوت، واصبح الواحد العاقل دوت في نظر الكل مجنون، والمجنون بيعادل عاقل، والخاطي بقى شرير والشرير بقى خاطي. فهم كان في نظرهم نوح دوت هو اللي اهبل وهو اللي عبيط وهو اللي مش عارف اي حاجة، وهم الفهيمة وهم اللي فاهمين الدنيا وهم اللي فرحانين وهم الكسبانين عايشين الدنيا. ودي لفظ يمكن ناس كتيرة بتستخدمها، خلينا نعيش حياتنا، خلينا نعيش دنيتنا، واللفظ فيه إدانة للإنسان، الجملة بتدين الإنسان نفسه، خلينا نعيش دنيا، يبقى أنت عايز الدنيا خلاص مش عايز الآخرة، أنت حر، بس سيب اللي عايز آخرته سيبه يعيش، ما تاخدش دينونة تاني فوق دينونتك. لكن انت احذر انك انت مش عايش الحياة دي بس، ربنا بينذرك وبيحذرك كل يوم وكل لحظة وفي كل موقف ان الحياة دي مش هي اللي دايما، في حياة تانية هي اللي دايما. انت اعمل والله بيفتقدك كل يوم بطرق مختلفة وطرق كتيرة قوي. ربنا ما بيسيبش حد الا ويخبط على باب قلبه ويقول له ارجع وتوب الى ربنا. الحاجة التانية اللي أعلنها زكريا في التسبيحة إن تحقيق المواعيد، يقولها كده في لوقا 1:70، يقول كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر. يقول كده العنوان الأولاني بالدويتش عشان ما ننساهوش، جود إر ليست زين فولك، إرست بونكت زويتا بونكت، جود إر فيلت زينا فيشفير سبريخن. يقول الآية كده الفيرس، سو هات إر verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. يعني ربنا اللي اتكلم بيه على فم الانبياء اتحقق، ودي الحاجة اللي احيانا بتتعب الاولاد الناس اللي عايشة في العالم، تأخير ربنا، احيانا ربنا بيتأخر. ربنا وعد بالخلاص، ولكن الخلاص ده اتحقق امتى؟ اتحقق ممكن خد له بتاع حوالي ممكن يزيد عن 4000 سنة، كتير توزن ديارة، عشان الوعد بتاع ربنا بالخلاص بالإرليزونج يتحقق من أول ما آدم سقط وقال له أنا هخلصك، وقال له نسل المرأة يسحق رأس الحية، وقعد الأجيال كلها تنتظر هذا الخلاص، لدرجة أن في العهد القديم كل امرأة عاقر كان من ضمن الأسباب إنها تعتبر عار في المجتمع، لأنها بيقولوا إن هي مع يعني ربنا ما بيحبش المرأة دي، لدرجة إن الأمل لو كان في أمل إن شاء الله 1 في المليون إنها تكون من سلالة المسيح وتخلف حد يكون في عيلة المسيح ربنا حرمها من الكرامة دي. فكان ربنا بيجهز الوعد دوت، ولكن الوعد ده شوفوا اتأخر كام سنة، آلاف السنين، لحد ما ربنا جه في ملء الزمان وخلص الإنسان. هكذا أيضا وعودنا يوسف الصديق، ربنا وعده بالبركة، وعده كده، ربنا قال له كده في حلم، قال له اخواتك سيسجدون لك، وقعد يحكي لأبوه الحلم، وأبوه حتى كده قال له يعني أنت عايزني أنا أبوك وأمك وأخواتك هنيجي نسجد لك؟ سكت، قال له ما أعرفش، أنا حلمت كده خلاص، ربنا أعلن ليا كده. وبعد ما يحلم بالمجد والكرامة ديت، بعد الحلم بكبك شوية صغيرين، يبص يلاقي إخواته بيبيعوه. هو إيه يا رب أنت بتقول لي حاجة وتديني بركة، وبعد كده أبص ألاقي الدنيا بتديني العكس. ده إخواتي باعوني وتحولت عبد سكلاف، ورحت عشت في أرض مصر. واتغرب يوسف في الفترة دي، ما كانتش فترة قصيرة، استمرت حوالي 13 سنة. و13 سنة أكيد يوسف بيقول له يا رب هو يعني الحلم اللي أنا حلمته ده شكله إيه؟ هو أنا إيه؟ فين إخوات اللي هيسجدوه لدول؟ وفين الكرامة اللي أنا هكون فيها؟ أنا لا بقيت في كرامة، ولا بقيت في غنى، ولا بقيت في أي حاجة أبداً، أنا ما حصلتش حاجة. ده أنا حتى اتحرمت من أبويا، واتحرمت من إخواتي، واتبعت، وبقيت عبد عند المصريين. ولكن الله بيقدر يصنع من كل حاجة ومن أوحش حاجة أحلى حاجة. نبص نلاقي الأمور تتحول كلها، ويبص يوسف بعينيه يلاقي إخواته الحداشر داخلين عليه وبيعملوا إيه؟ وبيسجدوا قدام يوسف، وهم مش عارفين إن هو يوسف، وأنتوا عارفين القصة دي. ويسجدوا إخوات يوسف ليوسف قدام، وكلمة الله لا يمكن أن تسقط إيه؟ أن تسقط أبد. عشان كده في وعود حلوة في الكتاب المقدس اتمسكوا بيها. ربنا بيقول لنا إن اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل حتى يغفر لكم خطاياكم. هذا وعد، وعد بيقول لك، ما قالش نوع الخطية إيه، ما قالش كميتها قد إيه، قال لك إن اعترفت بخطاياك هيغفر لك خطاياك. طب ما تاخد الوعد بتاع ربنا ده، ليه تعيش في الخطية؟ قول لي يا رب سامحني، قول لي يا رب ساعدني. يقول كل يقول أحد الآباء من الطريقة اللي أنت عايز تخلص بيها، يقول كده من الآباء بقى اللي اختبروا كلام الكتاب المقدس، يروح أعطينا الخلاصة كده الجملة، يقول لك كل مرة تسقط قم فتخلص. هذه الحياة الروحية يلخصها أب من الآباء في كلمة جميلة، كل مرة تسقط قم فتخلص. هي دي الحياة المسيحية. فيش حد، ما فيش إنسان لا يمكن أن هو يعيش ساقط على طول، ولا يعيش منتصر على طول، مفيش، مش هتشوفه لا في كهنوت، ولا في رهبان، ولا في راهبات، ولا في شعب، ولا في شمامسة، ولا في خدام، ولا في خادمات. مفيش حد على طول حياته الروحية عالية، ولا هتلاقي حد على طول حياته الروحية نازلة، وبالذات اللي هم عندهم عشرة مع ربنا. مش كده واحد كده يمثلها بإيه؟ برسمة القلب. عارفين رسمة القلب؟ رسمة القلب الهارتس ده، لما يجي يرسموه يقولوا له رسمة القلب تبقى عاملة شكلها ازاي كده، طالعة نازلة طالعة نازلة بطريقة معينة، يقول لك الراجل ده جسوند. لو راحوا رسمة القلب ولقوه خط مستقيم كده، يقول لك الشخص ده ايه؟ مات، ما ينفعش. فهي حياة، الحياة الصح عيش، انت بتنزل ما يجراش حاجة، ما تزعلش، ما ربنا عارف ضعفاتك، بس اطلع بسرعة، اطلع بسرعة والحق، وهتلاقي ربنا اللي وعوده صادقة بيقول لك أنا مستني وهسامحك. هو دي وعود ربنا الحلوة القوية اللي تشجعنا إن إحنا نعيش حياة روحية حلوة. الحاجة الثالثة اللي قالها زكريا في التسبيحة في لوقا 1:71، يقول خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. تريتن جوت شوت أونس فور دين كريجن ديس ساتانز. الآية بيقول الهات أونس أريتت فور أونسرين فايندين. On the house there handed Allah the answer hasen. يعني بيقول كده ربنا بيخلصنا. طبعا اوعى حد في الكتاب المقدس، تعليم الكتاب المقدس، كل ما تسمع find تسمع عدو، اوعى تتخيل عدوك من الانسان. احنا ملناش اعداء من الانسان، هو عدونا الوحيد هو الشيطان. الشيطان اللي بيحاول يخلي الإنسان يقع في الخطايا. ربنا أعطانا السلطان، وأعطيتكم السلطان أن تدوسه الحيات والعقارب وكل قوات العدو. فهو ده العدو الوحيد لينا اللي احنا لازم ان احنا ندوسه. ربنا مدينا السلطان، بيقول انا مش هسيبكم، بس زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، البسوا سلاح البر الكامل، البسوا اسلحه الله، اسلحه الله كده. حتى بولس الرسول كده يقعد يمثلها زي السلطات والجندي اللي في الرومان، خلي عندك درع وخلي عندك حربه وخلي عندك خوذه وخلي، قاعد يقولها كده معلمنا بولس الرسول، معناها احمي نفسك بالتناول، بالاسرار، بالكتاب المقدس، بالصلاه، هم دول لبس الجندي. احمي نفسك بالحاجات دي، هتبص تلاقي الشيطان لا يمكن ان هو يغلبك. ولو الشيطان ما غلبكش، عمر ما حد من البشر هيغلبك. اي حد شرير مش هيكون في شر الشيطان. اذا انت غلبت الشيطان هو راس الافعى، هتقدر تغلب اي حد تاني. خلاص التاس التانية تبقى بالنسبة لك عيال صغيرة. يجي واحد ينرفزك، نرفز ايه؟ انا غلبت الشيطان، مش هغلبك انت؟ طبعا بنعمة المسيح وبقوة المسيح. فالشيطان لما تغلبه تقدر بقى حيل الناس الشريرة وطبع الناس الأشرار دي تبقى بالنسبة لك حاجات سهلة، هتقدر تعديها وتقدر ترميها ورا ظهرك. ثلاث حاجات ربنا أعلنهم في التسبيحة: الله يفتقدنا ويفدينا، الله صادق في مواعيده، الله يحمينا من كل عدو شرير يريد أن يسقطنا في الخطية. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. آمين.